لن أتحدث عن حكم الشيلات من الناحية الدينية، يعني الغناء بمختلف أنواعه عبارة عن كلام، حلال هو حلال وحرام هو حرام، يأخذ أحكام الكلام فقط. لكن سأتحدث عن ظاهرة الهجوم على الشيلات، ليس بدوافع نقدية وذوقية وفنية، بل بدوافع حزبية سياسية. التيار المتأشلم يرفض هذا الفن جملة وتفصيلا، ليس لأنه يبث الحماس والعصبية والهياط، لا، لا يوجد أشد عمى من الأناشيد الإسلامية التي زجت بالشباب إلى ساحات القتال والإرهاب وعقوق الوالدين وعقوق ولاة الأمر. إنما يهاجمون هذه الشيلات لأنها حرفت الولاءات التي كرستها أناشيدهم. الشيلات وجهت ولاء الناس إلى الوطن أو إلى المنطقة والقبيلة، وهم يحاربون كل ظاهرة ثقافية تقطع صلة الناس بهم وتمنع ولاء الناس عنهم، خصوصا إذا كانت هذه الظاهرة توجه ولاء الناس إلى الوطن والدولة. فقبل أن يقدموا أحكامهم ينظرون إلى المصب النهائي الذي تصب في صالح هذه الظاهرة، إذا كان لصالحهم فسوف يجدون له الأدلة والمبررات المعدومة، وإذا كان ضدهم فسوف يفتعلون ويختلقون أدلة ومبررات ومسوغات تحرمه وتشوهه. إذن ليس كل من يهاجم الشيلات ينقدها ذوقيا وفنيا، يعني التيار المتأشل يهاجمها بدوافع ومطلقات سياسية. الشيلات حرفت ولاء الناس ووجهتهم إلى أوطانهم وإلى كياناتهم المناطقية والقبلية.